منحة نور البر فيما زاده كتاب النشر للقراء العشرة على الشاطبية والدرة تأليف العلامة المحقق الشيخ محمد محمد هلال الأبياري غفر الله له. قال محمد هلالي راجيا إلهه عفوا عميما كافيا حمدا لمولانا مصليا على محمد والآل ما تال تلا وهكما للكل نشر زاده عما بذرة وحرز سارده وما من الخلاف هاهنا يحل ففيه وجه من كليهما قبل وآخر مما يزيد النشر ومنه جاب الأصبهان الذكر وهو لورشنا طريق يقبل وأزرق له طريق أول فإن تركت ذكر الأصبهان فهو وأزرق موافقا وإن لبعض ما لأزرق سكت عنه يكن موافقا فيما ثبت ممارسا فيما أقول الطيبة متابعا رموزها المهذبة مقتصرا على الذي به قري ومهملا ما رده لنا دري وكل ما بالضعف من حرز وصف ذكرته إن كان من نشر أولف سميته من حاتمول البر بما يزيده كتاب النشر فقلت راجيا إله الخلق هدايتي إلى طريق الحق البسملة وسورة أم القرآن والإدغام الكبير بسمال بين السورتين كم حما ولصبغانيوك قالوا نفهما واسكت لبزار صراط كله بالصاد زر ومحضا أوله أو محضا وأشمما في الثاني أو باللام عن قلادهم كما رووا وباب أصدقوا بخلف غثر وما يدغام خلف السوس والدور اعلما وعند مد الفصل أو تحقيق همز فلا إدغام بالتحقيق والميم والباء هما ولا تشم وامنعهما في الفاب فلبعضهم ورجحوا إدغام غيث في جعل بالنحل مع ذهب وأيضا لا قبل وأنه بالنجم أخراها وزد خلفا على الذي بدرة وجد في بل عذاب من جهنم مع مبدل الكهف وفي لتصنع والكاف في كان وكلا أنزل لكم تمثلا لها وجعل شورا وعنه البعض في جعال عم وقيل مثل ابن العلا يعقوبهم والياء في واللاء مع يئسنا إدغامها هداية حفتنا باب هاء الكناية وقصر يؤذه نؤته فألقه نصله نوله من فنا يستاقه ذق مز وصل خذ يرضه ذع وقصورا مز خذ وسكنها صبا والكل مع لم يره وحرف الزلزال خذ قصر الثلاث قصر من أرجئه نذ وشعبة فيها كبصر وصل خذ يأتيه غيث يلي وقصر خلا وترزقانه بدع صل خيرها ولصبغاني به انظر ضمها باب المد والقصر ينفصل فالقصر ليعد مدظل يمن وأشبع مذ والاتصال كل ومد للتعظيم كل من قصر عين قصورا للكل ذينتين ذر واللين غير لفظ شيء جددا وعنه إسرائيل والسط وامددا كلام رد الوسط مع شيء فلا ونصب غنيوك قالوا ناتلا. باب الهمزتين من كلمة. وحققا أئنكم لنعام غر وسهلا أأسجد الإسراء مقر ومد وقصر مسجلا لبى ولا يقصور ما بفصلت إن سهلا وقبل ضمة بقصر باني والفتح لا تبدل لصبهاني آمنتم أقبر له تحقيقها لي واسأل طه وحقق ملكها لعراف وصلا زر وسل أعجمي لنا وأخبرنها غيث ذكي وامدده مع أن كان مذ وأبدل أئمة كلا لمن يسهل ومد سهلا للصبغاني في سجدة وما بقص ثاني. باب الهمزتين من كلمتين. لولا اسقطا إن وافقا زاه غلا ولصبغان ثاني ذا لن يبذلا. باب الهمز المفرد. يؤيد الإبدال خذ وأبدلا بالخلف فيما يبدل السوسي حلا والمؤتفك كلا بدا نبئنا بقل أصبغاني مطلقا لا جئنا نبأت هيئ لؤلؤا وكأس تؤويه تؤوي الرأس لينبأ لقرام أذن لألا وابدلي ناشئة الفؤاد قاسئا ملي بأي ذي الفا واختلف سواها وسهلا بقاصص رآها كذا رأيتهم رأيت يوسف رأته مع رآه نمل موصفا رأيتهم تعجيب مع أخرى طمأا وآف أنت وكأن أفاء من لأملأن آف أصفى ويكأن تأذن الأعراف والخلف استكن في إبراهام وفي النسيء اهمز ولا تبدل له أريتم بل سهلا وادغم هنيئا وبريئا ومري ثبت كهيئة له فأظهري. باب النقل والسكت على الساكن وغيره. آلان بالإخبار بالقلف خطف ولصبغان معه في ملء اختلف وانقل بواو عادن الأولى بهر وبالذي لخالف في السكت قر أو مع موصول فدا وبعضهم في غير شيء أو بلا سكت يعم أو عكس ذا ولو يكون حرف مد وغيره إدريس مع مولى عمد وتركه في عوج مرقى دما بل ران من راق بنص حفصنا. باب وقف حمزة وهشام على الهمز وإدغام ذال إذ ودال قد وتاء التأنيث وسهلا لحمزة همزا حصل في البدء إن بكلمة قبل اتصل وسهلا عن آلف ومد وقصر وعن واو وياء مد مدى فوق الوأدغ وهو أقوى في الصلة والنقل عند ميم جمع أهمله ولهشام حققا في الطرف وأظهرا إذ عند دال منصف وأدغ من قال لقد في صادها معه الدمت والتاء في سجز لها وأنبتت مزعنه في الثاء أظهرا والتاء في الظا نصبهاني أظهرا باب إدغام لام هل وبل وخلف بل طبع فز وكلها للوعد مع نون وضاد لطفها باب إدغام حروف قربت مخارجها بالجزم في الفلخ الفلذق معزتون بذتلا والاتخاذ غرت قرفت مزياتين نون والقلم نل من هدى إذا يعذب من بسم دم فائزا يلهث مدى جود لنا ثق دائما واركب نداه زهدنا باب أحكام النون الساكنة والتنوين ينغض يكن من خانق اخف فقوه لا من ورى لا صحبة اليا دعتص باب الفتح والإمالة وبين اللفظين مي الأواري واكلا يواري تماري تب وخلف غار الباري عين اليتامى والنصارى مسجلا كذا أسارى وتكارى والصلاة كذا كسالى عنه والخلاف في هار بدا قابا مشاره كفي حرفي رأى وزاد شاجاء إناه عابدون عابد لي يلقاه مزجات وشاربين ذراءة أمر الحوارين وقبل را كسر وكافرين مع مكرر من وفتحه قنع والميل فر والخلف فيا بشرى رما بلا نونين آبل إسراء سوى سدى أدرار آلاء وليهما صبا والجار جر الناس طي مع آتفا وحسرتا وويلتا أنا وخلفه عسى ملامتا وخلف فعلا ورؤوس الآيلا بالرائح حز وميل الدنيا طلا وخلف إدريس برؤيا غير القهار والبوار بالفتح فصل يا كافليها يا إذا ها حاحلا يا سين قل الفد إذا انطاها جلا والميل في التوراة فد مهما يحل وغيرها للصبهاني لا تمل وما يمال افتح وقل إن سكن إن كان للإدغام أو وقف فمن باب إمالتها التأنيث وما قبلها في الوقف وبعد أهو عشرها فطراتهم خلف وقيل مثله حمداتهم باب الراءات واللامات للأزرق الخلاف في مراء وشارر إجرام وافتراء عشيرة التوبات مع ذراع وزر ذراعيه إرم سراع تنسى صران حاصرت ووزرك وكبره لعبرة وذكرك لشراق ساحران مع طهرا وحذركم وإن يصلك شاكرا خيرا وذات الضم رقق في الأصح والخلف في عشرون مع كبر وضح ولام صلصال وعطاء وضاء ولصبهانيوك قالونا عضاء باب المرسوم هيهات قف بالهائز واختلفا في نحو موفونا سنين ظرفا واقتاده قصر من ويا واد احذفي بالنمل رصب غادر من راقفي. باب يا آتي إضافة. بالخلف ما للطول مزياسين لي والنمل لي خذ يا عبادي لا غلي لي نعجة رهطيل وأنيا أوفي فنا عندي بقص داعيا وسكنا للصب غني لي فيها وإخوتي وفي أوزعنيا في النمل والأحقاف محيا يا بلا خلف وفتحه ذروني حصلا. باب يا آتي الزوائد. دعاء من يتاق يرتع اختلف مع وقف آتاني زهاكي دون لف بشر عبادي يا عبادي فاتقوا غث التلاق والتناد بارقوا ولصب غنيوك أزرق وعنه التابعون أهلكم وإن ترى. فرش الحروف من سورة البقرة إلى أول سورة المائدة. يمله ثم هو خلف ثق بنص قبل اسجد شم الملائكة تخص خطوات هبجر في اللوى خشب زهد سحقا رسى خير ويسر الذر قد وباب يأمركم بالاختلاس يد لإتمام طب وجبرائيل اليصعد ميكائيل احذف ذم وإبراهام من مهما أتى ننسخ بفتحتيه لن أرنا وأونسك طب اختلس يلي فصيلة اكسر لذ يرى خاطب قلي الساكنين القلف في التنوين مر والجر زر معا يطار الثقل ثر بالقلف يبسط بسطة زر من يفي عد بسطة العلم زها وقففي تاء لبز شددت وصلا وفي كلان عما سكنا حزب صفي ها أنتم للصبغاني مسجلا لا تبدلا وأثبتا زهد جلا ما يفعلوا لن يكفروه غبطلع ما قتلوا خفف وبل كتاب دع لنا وخاطب يظلم شد مؤمنا لقرى افتحا فق سكنا تعدوا بنا. من سورة المائدة إلى أول الروم. شنآن حرك ذق ورضوان ابن من فان وذكر لم يكن صن إن يكن لذ خف مع تحتو فتحنا ذق غرر واقتاربت غر واكسر الضر الخبر والمعز تكنه ويا بيس لسن اللعنة تشدد ناصبا حي ظهرا بالكسر زن وضم يعكفون عن إدريس يا ولي يلقر احذفا وافتحه واكسر يسره لا يحسبا كالنور عن إدريس لا يهدف تحا حز واخفض واسكن بقي وفاجمعوا خلف ودا ذكر تكون صانعوا والنون في تتابعان خففا تسأل مما بالفتح لي واختلفا كل يضل يلههم ويغنهم قهم وفدخل قلا مع كسر ضم غر يجزي النون ويا كم وافتحوا خطأ بتحريك لنا يسبحوا عما يقول الخلف غث آتوني اقطع لدني رمت ساقض صوني وبالخلاف اشدد و وأشرك يأتيهم خذ يصف مذ واجمعا في الريح فم أذن عن إدريس ضم وارفع عن عليم بدءا غر ورأفة سكن هب في الحديد حركا وامدد ذهوا واكسر جيوب صن يقولوا زن يروا كيف طبا وحاذرون القلف لم ما يفعلوا كم صف ويعقلون يم من سورة الروم إلى سورة سبأ نذيقهم بيائه خلف زرع وقصر أتوها مذ كثيرا بالمع سورة سبأ وأختيها من ساء سهل اسكانوا لينقوص ضم وافتح غنا يقصمون الكسر صم والخاء لذ وسكنا بن وافتحا حر بدا لا يعقلون الخلف كن من سورة الصافات إلى أول سورة الفتح للصبغان سكنا بالنقل أو آباؤنا عنه اصطفى وصلا رووا إليا تصل خالصة النون الليا ولا تزد نونا أتأمونيا يدعون خاطب مذ وقلب نونا بالخلف كم سيدخلون سمص ما يفعلوا غف خلف يرسل ارفعا يوحي اسكنا مزيان قيض صانعا وآنفا لينذر الخلاف هب كرها بضم اللين وف النون لب من سورة الفتح إلى أول الحديد والخلف في آزاره لدينا وما ألتنا همزه احذف زينا مسيطرون السين مز والصاد زد وضم لم يطمث معا بالخلف رد من سورة الحديد إلى أول المعارج نزال قفف غف يكون ذكرا دولات انصب خف فيفصلوا لسن من سورة المعارج إلى أول الغاشية لا يسأل ضمم هب وذكر سنة لا نون في سلاسل لدينا لونه غف وامدده وقفنت غرر واقصره مع أولى قوارير شكر والثاني لذ خاطب يشاء ناكره وأقتت شده مزن ذقنا خره قصر تلا وثقل سجرت غلا وسعرت صفاته نقص كلا من سورة الغاشية إلى أول العلق مسيطر بالسين زن من يعطف وبعد بل لا أربع خاطب شغف من سورة العلق إلى آخر القرآن الكريم وأرآه قصره وامدد زمرة والنافثات بالخلاف غاية وهاهنا تمام نظم المنحة بحمد مولانا مفيض النعمة أبياته يمن جلي أرقت لنصحنا نصوصها تدونت فيا إله انفع به من رامه واجعله مقبولا وسهل فهمه وصل دائما على محمد وآله وصحبه الأماجدين